بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فروي في أثر من أثار بني إسرائيل أن سيدنا عيسى عليه السلام كان جالسا مع بني إسرائيل فقال لهم: أنتم لا الدنيا تريدون ولا الآخرة تريدون؟ فقالوا له: وكيف ذلك؟ قال: لو أردتم الدنيا لطلبتموها ممن يملكها، ولو أردتم الآخرة لعبدتم من يملكها. فاحنا عايزين نسأل في بداية اللقاء الليلة يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ تخيل انك انت يوم الصبح كده وانت صاحي لقيت الباب بيخبط، ساعة بريد جايب لك جواب، بتفتح الجواب لقيت في الورقة مكتوب كلمة واحدة بس: انا اخترتك. انا اخترتك. الجواب ده من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يا هو ده اللي حصل مع سيدنا موسى ولله كمثل الاعلى. طيب ده ممكن يحصل معانا؟ هو حصل فعلا معانا. مليون جواب جالنا لغاية الوقت مكتوب فيه كلمة انا اخترتك. ان ربنا دخلت بيته في حين ان في الاف الناس دلوقتي نفسها تدخل وتقعد القعده دي ومش عارفه، ده اختيار من ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا يرزقك صحبه صالحه، ان ربنا صرف عنك معاصي ما كنتش قادر تتخلص منها، ان ربنا وفر لك بيئه زي البيئه دهية، كل دي رسائل من ربنا. ربنا بيقول لك فيها انا اخترتك. طب انت اخترت ربنا؟ اخترت ربنا؟ انا عايز اقول ايه في البداية، احنا عاوزين ربنا ولا لا يا جماعة؟ عاوزين ربنا. احنا ليه بنتكلم في قصص القرآن او سلسلة قصص القرآن اللي بدأناها المرة اللي فاتت؟ عشان نتكلم عن قصص ناس اختارت ربنا، قصص ناس كانت فعلا عايزة ربنا، عشان يجي جوانا ان فعلا نختار طريق الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليلة بإذن الله عن قصة ناس، هنحكي عن ناس كانوا طلاب دنيا وشهرة ومركز واصبحوا طلاب اخرة. هنحكي عن قصة ناس كانوا من اكبر اعوان الباطل لهدم الحق، اصبحوا من اكبر اعوان الحق لهدم الباطل. هنحكي عن قصة ناس ضحوا كل شيء عشان ربنا. هنحكي عن قصة ناس اصبحوا سحرة وامسوا شهداء بررة. هنحكي عن قصة يعني احنا نركب الف زمان وهنرجع كذا الف سنة، مش هنسيب المكان اللي احنا فيه. القصة حصلت في مصر، لن نترك مصر. قصة سحرة فرعون يا جماعة اللي هنتكلم عنها في الليلة بإذن الله، قصة يعني القصة كلها رمز للتضحية، رمز للثبات، رمز للإيمان. ولكن أول كلمة لازم نعلق عنها: سحرة فرعون. سحرة يعني إيه سحرة؟ السحرة يعني واحد بيقلب الحق باطل من غير ما انت تاخد بالك. هو ده فكرة الساحر. عشان كده دايما اهل الباطل بيستعينوا بالسحرة. ليه؟ لانه ما عندوش حق، وانت عندك حق ومنطق، ما يقدرش يواجه المنطق بالباطل، فبيستعين بواحد يقلب الباطل بتاعه حق ويقلب الحق بتاعك باطل. هي دي فكرة السحرة. طب مين السحرة بتوع اليومين دول؟ مين يا جماعة؟ مين اللي سحر عقول الناس؟ مين اللي حول الشعوب الاسلامية لشعوب مسحورة؟ مين اللي عدلنا الباطل في اغنية؟ اللي مرروا الباطل في فيلم؟ اللي مرروا الباطل في اعلان؟ اول سحرة لهذا الزمان الفنانين والممثلين والمغنيين والمغنيات. اول سحرة لهذا الزمان، اول سحرة. ثاني سحرة بعد هؤلاء الفنانين والمغنيين امريكا، اللي سحرت عقول الشباب والقت حبالها وعصياها، فخيل للشباب من سحرها انها تسعى. الشباب لما شاف الابراج بتاعتها والتقدم بتاعها والنمو بتاعها، الشباب لما شافوا الماك والكنتاكي والشيبس والهمبرجر، الشباب اعتقدوا ان امريكا دي حاجه، وكل ده سحر. مين السحره التانيين؟ اليهود اللي من اكثر من 100 سنه كتبوا في البروتوكولات بتاعتهم: احنا عايزين كره القدم ايام ما كانت لعبه محدش يعرف عنها حاجه، عايزين كره القدم تنتشر والعالم كله يتجنن عليها عشان نلهي الناس في كره القدم. سحره من ضمن ادوات السحر بتاعهم، من ضمن العصي بتاعهم عصاب كره القدم اللي بيخيل للشباب. تلاقي الشباب قدام التلفزيون قدام الماتش مسحور، ده انسان مسحور لانه رقم 3 مشكله في حياته، متجاهل كل ده ومبهور بالماتش اللي بيتفرج عليه. هو ده السحر يا جماعه، الدش والقنوات الفضائيه، كل ده هو سحر هذا الزمان. الناس دي بالذات الفنانين والفنانات لما بينطلبوا للحق زي ما السحره بتوعنا انطلبوا للحق، بتبقى أثرها في غاية الخطورة. ليه؟ لأن الناس دي كانت آخر الدنيا. تخيل أنا داخل في سكة لقيت واحد راجع من آخر السكة بيقول لي أنا مش في السكة دي، ولقيتها كلها سكة هم وغم. التزام وتوبة الفنانين فضيحة للدنيا. التزام وتوبة الفنانين بتكشف الدنيا على حقيقتها. الناس في الدنيا كلها عندها والشهرة عندها زي ما صحرت فرعون الدنيا معاه والمركز. فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أعينكم وخليكم رؤساء وخليكم وزراء بس أنتوا تعالوا بس وخليكم معايا. انقلاب الناس وطرق كل ده فضيحة وتعرية للدنيا، وبيخلونا نفهم إن الدنيا فعلا لا قيمة لها على الإطلاق. وإلا بها ليه؟ يعني الواحد لما بيطالع قصص توبات الفنانين، يعني ازاي ربنا رجع الناس، والناس لما رجعت اهل الفضل اتكلموا قد ايه؟ يعني واحده كانت من اكبر سحره الستينات والسبعينات، من اكبر السحره، يعني كانت من اكبر المسؤولين عن انهيار الشباب في هذا الجيل، كلكم تعرفوا شخص البارود، يعني ربنا يغفر لها ما سبق ويثبتها على طاعته، وفجاه انقلبت الى واحده من اكبر الداعيات اللي معظم توبه الفنانين والفنانات كانت على ايديها بعد كده. تخيلوا يا جماعة، يعني لما تقرا قصة هالة فؤاد مثلا، هالة فؤاد يعني رحمه الله، هنقول لك ان قصة توبتها بدأت ازاي، وهي بتولد ولادتها الاخيرة، وكانت ولادتها الاخيرة فعلا، ولادتها الاخيرة ثلاث ايام بتاخد طلق صاعي ومفيش فايدة، حصل لها نزيف في الاخر اضطروا يفتحوها اللي هي الولادة القيصرية، فقعدت في المستشفى اسبوع في غاية المرض. بعدها في اليوم اللي جاي تخرج فيه بتقول اصيبت قدم اليمنى تورم، اللون اتغير، الام فيها، ايه ده؟ غلطة. غلطة بسبب طبعا اللي حصل لها في الفترة اللي فاتت، غلطة. طبعا هي مش يعني الموضوع ده بيبقى مرعب بالنسبة للناس، فبتقول بقى تفكر، طب انا عايز اتغير، طب انا دلوقتي الامور تقبل ربنا ازاي؟ طب انا عايز اسيب التمثيل، انا عارفة ان هو حرام، انا عارفة ان انا فتنة للناس، ولكن لم استطع اتخاذ القرار في وقتها، روحت بيتها، بدأت تروق، على ما بدأت تروق فوقت في الجهة الثانية بتورم اكتر وفي خطر، والألم بيزيد فيها اكتر، غلطة في الرجل الثانية. المرة دي مهما تاخد من ادوية مفيش فايدة، مهما يعمل لها الاطباء مفيش فايدة، بتقول تصبر لحظة، يعني يعني يعني جالها فيها حاجة بنسميها زي هبوط حتى بالدورة الدموية، عينيها ما عادتش شايفة حاجة، خلاص ما عادتش قادرة تركز في شيء، بدأت تروح في غيبوبة، سمعت واحد جنبها بيقول لها قولي لا إله إلا الله، يعني بتموت، يعني حد من اللي جنبها بيقول لها كده، معناها إنها بتموت، بتقول في اللحظة ده بدأت تفكر، طب أنا أمر ربنا أقول له إيه؟ طب الدنيا الحريرة اللي أنا عشتها دي هتنفعني بإيه قدام ربنا؟ وخدت القرار في هذه اللحظة، بتقول أفقت بعض لحظات لقيت كل اللي حواليا يا إما وشهم أحمر وبيبكوا يا إما واقفين بيصلوا، يعني كانت في حالة خلاص الدكتور بيقول لها أنت كتب لك عمر كبير. خرجت وهي تقول هالة فؤاد القديمة ماتت وانتهت، وهالة فؤاد الجديدة لا علاقة لها على الإطلاق بالمخلوقة التي كانت تحيا من قبل. دي ربنا ابتلاها عشان يرجعها. يبقى انت ممكن يحصل لك مشكلة في حياتك وهي قمة الخير من ربنا. هذه الممثلة يا جماعة وهذه التائبة ربنا تقبل توبتها ماتت بعد سنة او سنتين فعلا بمرض السرطان. يعني دي لو ما كانتش لحقت كانت قبلت ربنا بالعمل بتاعها اللي قبل التوبة. يعني انت ممكن يكون الفرصة اللي قدامك سيئة، يبقى لازم تبتدر ولازم تلحق. من القصص اللي الواحد يعني قرأها او طلع عليها قصة، يعني قصة فيها فكرة طريفة جدا لأحد الممثلين المغاربة وبلاد المغرب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلحها، صار فيها ما فيها من الفساد الان والدين صار غريب جدا فيها. فيعني اسمه سعيد، هذا الممثل اسمه سعيد، بيقول بدأت اشتغل في البرامج، بقيت مقدم برامج مشهور جدا والناس بتحبني جدا ومعروف جدا، بس من السعيد بدأت. طب المغنيين سعداء، صوته كان حلو، بدأ يغني اتشهر، بدأ يبيع عشرات الالاف من النسخ بتاعت بدأ مشهور جدا اكتر واكتر. من السعيد؟ الممثلين هم اللي سعداء. انا همثل، بدأ يظهر في التمثيل وياخد ادوار البطولة، يعني ان كان متعدد المواهب بهذا المنظر، المواهب طبعا لو كان اشتغل ايه المقصد، فبدأ يدخل وياخد ادوار البطولة ويتشهر اكتر واكتر. ففي احد الحوارات معاه بتاع الاعلام بيقول له ايه؟ بيقول له انت اسمك على مسمى، اسمك سعيد وانت فعلا سعيد، ما كل الشهرة دي وكل المال وكل المركز، بتدخل قصور اغلى اغنى الاغنياء كانه البيت بتاعك من شدة احتفائهم بيك. فقال له للاسف انا حظي من اسمي ثلاث حروف بس، السين والعين والياء، الساعي. انا قاعد اسعى عشان السعادة ولسه ما وصلتش للسعادة ومش عارف اوصل للسعادة. ويوم ما اوصل للسال هتصل بيك واقول لك كان له اخ في بلجيكا وما تدري نفس في اي ارض تهتدي. سبحان ربي هدايته في البلاد الاسلاميه ما جاتش. اخوه سافر بلجيكا سنه هناك وتعرف على صحبه ملتزمه هناك. سافر لاخوه اتعرف على الملتزمين دخل الجامع حضر دروس دخل بيت الايمان بدا يتغير. بعت على اجازه الاجازه بدا يمدها يمد لدايت ما خد سنتين اجازه وانقلب انقلاب تام ناحيه الهدايه وناحيه طريق ربنا سبحانه وتعالى. فارسل بعد هاتين السنتين الى هذه الجريده يقول للمحرر بتاعها لقد سالتني من قبل قبل عما ان كنت سعيدا وقلت لك اني لم اجد حرف الدال واخيرا لقد وجدته وانا الان فعلا سعيد. اسما على مسمى اهل البصر اللي عملوا معهم ايه؟ شمس البارود لما ثابت علقوا اعلاناتها وافلامها القديمة في كل مكان عشان يحرفوها ويقولوا انها ترجع باي طريق. قالوا فؤاد لما ثابت قالوا عليها مجنونة قالوا عليها من المرض خلاص عليها عوض. وكل الممثلين التائبين كلنا عارفين ده حكسوا ده كبروا ده خلاص ما عادش فيه عايزين يشوهوا الصورة باي طريقة. هذا الممثل لما ثابت قالوا عليه عميل لامريكا والروسيا. ليه يا جماعة؟ لان توبة الناس دي خطيرة زي توبة الصحراء بالظبط زي انقلاب الصحراء بالظبط. بيسلسلوا اساس الباطل بيثبتوا ان الباطل ده كله من اوله لاخره كده ولا شيء ولا اي شيء. فايه اللي قلب الناس دي وايه اللي خلى الناس تضحي كل التضحيه دي وايه اللي خلى سحر الزمان وسحره الاني يضحوا كل هذه التضحيه؟ انه الايمان. الايمان يا جماعه الايمان اللي لما بيدخل القلب بيقلب الانسان سبب لا ضير الا الى ربنا منقلبون. الايمان سبب كلا الى مع ربي. الايمان سبب ارجع الى ربك وهو في السجن. الايمان سبب ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب وقف قدام النمرود العادل الجبار. الايمان سبب لما هود وقف في وش قومه وقال لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله في وجه اعتى دوله على وجه الارض. الايمان سبب وعجلت اليك رب لترضى. الايمان سبب تضحيات الصحابه سبب صبر السلف وجهاد السلف سبب كل تضحيه وثبات سبب كل ده هو الايمان يا جماعه. سبب ان في يوم من الايام كان المصريين عايشين مع اليهود بعد ما سيدنا يوسف في مصر جاب اليهود هنا. المصريين واليهود عاشوا مع بعض في قمه الانسجام والتآلف لغايه ما العقيده بتاعت اليهود والمصريين انتكست تاني. لما العقيده انتكست بقى العداء تاني وفرعون شغلهم في الصخره. يعني في يوم من الايام الايمان خلى مصر واليهود عايشين جنب بعض وبيحبوا بعض. تخيلوا الايمان ممكن يعمل ايه؟ تخيلوا يا جماعه ربط لما كان واقف مع ابو سفيان بيقول له هل يوجد احد من اتباع محمد يرتد عن دينه سخطة لدينه؟ قال لا. قال له وهكذا الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. في صحيح البخاري هو ده الايمان. الايمان يخليك تثبت. الايمان هيغير شخصيتك هيغير فكرك طموحاتك افكارك افراحك واحلامك هيقلبك تماما تماما زي الخمسات. اخوها مات في الجاهليه يعني ملأت الدنيا شعر نواح وبكاء على اخوها. في الاسلام اولادها الاربعه الرجاله قتلوا في يوم واحد فكانت جبل من جبال الايمان والثبات. انه الايمان يا زي الخمره. لما حرمت الخمره كان في من الصحابه تجار خمره مش بيشربوا. مش مشكله الصحابه بس ان هم كانوا بيشربوا كان في تجار. زوج ام سليم ابو طلحه رضي الله عنه كان تاجر خمره. سالت دنان الخمر في المدينه لغايه كان الدنيا كانت بتشي الخمره زي الواد في المدينه. امريكا انفقت مليارات الدولارات او عشرات او مئات الملايين من الدولارات في القرن ده اهو عشان تحجم استعمال الخمره في امريكا. فشلت. يعني الايمان اقوى من امريكا. الايمان اقوى من امريكا. واحنا لو عندنا ايمان اقوى من اسلحه امريكا عايزين. يعني احيانا والله يا جماعه الواحد يقابل واحد صاحبه كده كان زمان الواحد عارفه زمان قوي بقى ايام اعدادي ولا ثانوي كان يبقى شاب فظيع يعني شاب يعني ما حصل يعني وش اسمه. تقابله في مكان دعوه او في مكان مثلا يعني عمل لدين الله وتلاقيه بقى راجل داعيه او بقى راجل تبص له كده وتنبهر ايه اللي قلب ده. ايه اللي قلب هذا الشخص بعد ما كان شديد الوسامة، شديد الجاذبية، شديد مش عارف ايه، شديد الاقبال على الدنيا؟ دع كل ده عشان ربنا حينما جاء الايمان، يبقى الايمان هو اللي ممكن يغيرنا، وهو اللي ممكن فعلا يقلبنا. اول ضوء هنسلطه في القصة بتاعتنا هنسلطه على فرعون. فرعون تخيلوا فرعون قاعد كده، القصر الجميل بتاعه على ضفاف النيل والهدوء والغيلمان بتاعه، دخل موسى من اول ما ربنا قال فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، فرعون اتفزع فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اذن سيدنا موسى بتطلع نور فاذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون ان هذا لساحر عليم، ايوه ده السحر اهو، يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ هدول عايزين يركبوا مكت الدين عشان يوصلوا وعشان يقابلوا، الناس دي مش بتاع الدين يا جماعة، الناس دي لها احباب خبيثة من وراء الدين، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر، فماذا تأمرون؟ ومن امتى فرعون بيقول فماذا تأمرون؟ كل واحد خايف من الدين على حاجة، فرعون كان خايف من الدين على ملكه، في ناس مننا خايفة من الدين على دراستها، في ناس خايفة تقرب من ربنا عشان ما تكسفها، في ناس كل واحد مننا في حاجة مخوفانه يقرب اكتر من ربنا، لو قدر انه يعرف ان هي وهم هيقرب من ربنا اكتر. فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه اخاه وابعث في المدائن في سينا وفي الصعيد وفي اسكندرية وفي كل بلاد مصر، كل مدن مصر، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليه، هنجيب له 70,000 سحر بمصر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فا ثورية تبين لك الناس كانت بيشتغل بسرعة قد ايه وجدية قد ايه عشان تواجه هذا الموقف المتأثر. جهد اهل الباطل من اجل نصرة الباطل، بيتبعوا كل الاساليب، اي اسلوب هيجي على دماغك اهل الباطل هيتبعوه. في ممثلة قعدت 3 ايام تمثل لغاية ما واحد من طولها وضعها المستشفى من كتر الاندماج. في ممثل تاني عشان يقدم فرصة كانت صور انه يعمل حركة كده بندام ولا حاجة، بيصير بيعمل الحركة كانوا انزلاق غضروفي وضعها المستشفى من كتر الصدق بالتنفيذ. وياما ممثلين وممثلات اتطلقوا من بعض بسبب المستقبل الفني بتاعهم. تضحيات يا جماعة، اهل الباطل مستعدين يعملوا حاجات كتير قوي عشان الباطل بتاعهم. شايفين يا جماعة يأتوك بكل ايه؟ ها؟ سحار. الناس دي محترفين مش بكل تحت، سحار محترف. ما ينفعش اهل الباطل يبقوا محترفين في نصرة الباطل واحنا هواة في نصرة الحق. لازم زي ما هم محترفين يبقى احنا محترفين. هم جايبين سحر هنجيب سحر، بيطلعوا فتاوى هنطلع فتاوى، بيقولوا كلام حلو هنجيب ناس برضه قال الله وقال الرسول يقولوا كلام حلو. يأتوك بكل سحار عليم. الاشتراك من ضمن الاسلحة بتاعتهم الوحدة. ايه اللي خلى بوش يحط ايده في ايد توني بلير، يحط ايدهم في ايد بتاع اسبانيا، في ايد بتاع ايطاليا؟ كل ده عشان احنا الوحدة. فاجمعوا امركم ثم نأتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. من ضمن الاسلحة الليل، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون خايف، احسن موسى يفسد، يفسد اقتصاديا ويفسد اعلاميا ويفسد. فرعون خايف على الناس يا جماعة. شايفين الطريقة؟ صدقش ازاي من عدة ايام بشوف له صورة وهو بيتحاكم ماسك المصحف بخشوع غريب، يعني محدش فينا قال انا وقد عصيت وافسدت وطلعت روح الناس واقول ايه بس، يعني بعد الافساد في الارض كله اللي انت عملته في الوقت ماسك المصحف عشان تضحك على الناس ويقف وراك تاني؟ سبحان رب. والسوزك لا عداء للسوزك، السوزك ينخدعون. اي اسلوب اهل الباطل ممكن يعملوه، اسلوب التعذيب المادي ممكن يتبعوه، اسلوب الاعلام. شايفين فرعون بيقول ايه لما جه يستعدي اهل مصر على موسى وهو خارج للبحر؟ شوفوا بيقول ايه. واللي بيتفرج منكم معاذ الله طبعا ان يكون منكم احد يتفرج على القنوات الفضائية العلمانية، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائطون وانا لجميع حاذرون. عارفين يعني ايه شرذمة؟ يعني دول 1000 واحد، 10 جايين عشان يتجوزوا، و10 جايين عشان المركز، و10 جايين عشان السلطة، و10 جايين عشان فقراء وعايزين فلوس. هي دي معنى شرذمة. نفس الكلام اللي بيتقال على اهل الدين، الناس دي جايه من العشوائيات. والحمد لله ما هو اعلى شهادات واعلى مراكز واعلى اموال واعلى مراكز في البلد كلها. ان هؤلاء لشرذمة قليلون، انهم لنا لغائطون الوقت وانا لجميع حاذرون. اللي اتفرج على التلفزيون الايام اللي فاتت هيقعدوا المرأة فاتها، هيعملوا مش عارف ايه, هيخربوها, هيوضعوا ازاي. انا ماليش دعوه انا بتكلم على الاسلام دلوقتي. الناس بتحافظ على الاسلام مش حافظه على حد معين. نفس الكلام اللي فرعون قاله من 5000 سنه هو الوقت اللي بيقولوه دلوقتي. تشابهت قلوبهم, تشابهت قلوبهم يا جماعه. امال ايه وانهم لنا لخائضون. ابى الله الا ان يفضح المنافق على فلتات لسانه. هو عايز يقول الاولى والثالثه, بس الحقيقه اللي في قلبه انه متخاف من اهل الحق. كانت الدين حافظ على التفاف الناس حوالين اهل الدين, فطلعت الكلمه في النص غصب عنه عشان ربنا سبحانه وتعالى يفضحه. يعني الوقت لما تلاقي على القنوات العالميه كده حجاب, ايه ايه هو الحجاب ده؟ والحجاب ده رمز الايه؟ بقى الكلام يعني انتوا بتحاربوا مين الوقت؟ انتوا بتتكلموا على ايه؟ ده الكلام بقى حرب على الاسلام دلوقتي. قنوات الفضائيه دلوقتي تلاقيهم جايبين لك برنامج, جايبين لك شيخ مناكينه ما بيعرفش يتكلم طبعا, لازم ما بيعرفش يتكلم مع بعض, وجايبين واحد علماني فصيح اللسان ويقعدوا يثيروا قضيه من قضايا الخطيره جدا في الدين عشان يطلعوا من بتوع الدين ما يعرفوش حاجه. لا, طب ما تجيبوا بقى محمد حسن يتكلم. ماشي, انتوا عايزين الحريه وعايزين ما تجيبوا واحد بجد معترف ليه بالعلم والفضل يتكلم. انما اشمعنى بيجيبوا ده؟ هم عايزين يحاربوا الدين باي طريق. القنوات الاعلاميه بره في امريكا و و تلاقيها مسخره 24 ساعه للهدم في الاسلام, وهم مطمئنون انه لا يوجد من يرد عليهم. جهد اهل الباطل. الجهد ده عقبته ايه؟ طب انا اخير على دي, يعني دي اللي بيحصل فيه كده يا جماعه. دايما الاثر العكسي هو اللي بيحصل. لما احمد زيناد وجد جحافل التنصير جاي عليه عشان يدعوه الى ترك دينه, عمل ايه؟ من شده الغيره على دينه قرر انه يروح يشتغل متواصل 4 سنين عشان يجمع مبلغ من المال عشان يتفرغ للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وقد كان الاثر العكس. جعفر بن ابي طالب كان سر اسلامه ايه؟ التعذيب اللي بيحصل لصحابه رسول الله والاهانات اللي بتقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الاثر ده ربنا من نصر ربنا سبحانه وتعالى لينا. غلام صاحب الاخدود لما الملك قتله جم اعوان الملك قالوا له ايه؟ قد والله وقع بك حضره. الحاجه اللي انت قتلته عشان هي اللي حصلت. قد امام الناس كلهم. احنا الناس الاثر العكسي. اليهود فضلوا في المدينه يخوفوا اهل المدينه. احنا هيطلع مننا نبي وهنعمل فيكم, هيطلع مننا نبي وهنسوي فيكم. لما بعث رسول الله كان اهل المدينه عارفين ان في نبي جاي فصدقوه, وكان اللي مهم الموضوع ده اليهود اعداء اعداء الاسلام سبحان ربي. فيا جماعه الاثر دايما بيجي عكسي في الدنيا وفي الاخره. طبعا لما ابو ابراهيم بيجي له في الاخره يقول له اليوم اطيعك ولا اعصيك, خلاص انا شفت واتربيت. فيذهب ابراهيم ليشفع الى ربه فاذا هو بديك ملتصق عند قدمه. تخيل لما يتمسخ بشكل ده الخنزير فيؤخذ من قوائمه فيلقى في النار. عقبة سودة في الدنيا وعقبة سودة في الاخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقطعي رؤوسهم الذل لا يرتد اليهم طرفهم واسئلتهم هواء. قلوبهم اتخلعت من مكانها. الرعب اللي دواه لاهل الحق بيدعوه يوم القيامة, والذل اللي دواه لاهل الحق بيدعوه يوم القيامة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا. يبقى اذا يا جماعه لما اسمع الكلام ده انام واطمن بقى الحمد لله يا رب خلاص الملائكه هتنزل. ولا انا انسان ايجابي انا نفسي؟ ولا لازم ان انا اعمل حاجه؟ ابو بكر الصديق عايزين نبقى ايجابيين يا جماعه. ايجابيه دينيه, ايجابيه في انك انت ما تشوفش دينك بيحارب وانت فاهم. ابو بكر الصديق لما شاف الدين بيتحارب قال ايه؟ ينقص الدين وانا حي. ازاي؟ احنا عايزين كل واحد مننا يقول الكلمه دي. ينقص الدين وانا حي, وانا ليا ايدين ورجلين وصحه واقدر ينقص الدين وانا حي. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ مش ممكن الانسان اللي عنده انتماء للدين ده ما يعملش كده. لان اللي عنده انتماء للدين ده بيبقى الدين ابنه الوحيد. عارف اللي عنده ابن وحيد بيعمل ايه؟ كل جهده يجوع عشان الولد ياكل, يتعب عشان الولد يستريح, يتخرب عشان الولد يديله مستقبل ويقول له رفضت في البنك. كل فكره ازاي اسمع اعمل لك حاجه قبل ما اموت. حد مننا فكر ازاي اعمل لديني حاجه قبل ما اموت؟ انا مش عايز اقول لك دينك دينك لحمك, انا عايز اقول لك اعمل حاجه لحمك ودمك, اعمل حاجه لابنك الوحيد, اعمل حاجه لدينك. يا جماعه اللي عنده ابن وحيد كل حاله ايه؟ الولد كبر عايز عربيه, ده العربيه غاليه. وانا بشتغل ليه؟ ما انا بشتغل عشان ابني. لما يضربه في المدرسة واحد يضربه ولا حاجة، انا اروح بكرة اجيب المدرسة. ليه؟ انا ابني ما يتخدش، انا ديني ما يتخدش. لما ابنه يعيا يفضل يعيط طول الليل. مين فينا بيفضل يعيط طول الليل عشان احوال الامة؟ مين يا جماعة؟ مين؟ الوقت صحر اهل الباطل، صحروا اهل الناس، واهل الحق مصلوبين على شجوع الناس في بجرام وفي جرزني وفي بغريب وفي كل حتة على وجه الارض وفي جونتنامو. مين اللي ربنا يقتل بيه سحر اهل الباطل ويقومه يرد للحق اعتباره؟ مين فينا يا جماعة يقف فراموسة في هذه القصة؟ ولكن في الزمن اللي احنا عايشين فيه، يبقى اذا عايزين نعرف يعني ايه دينك هو ابنك الوحيد. عايزين نبقى ايجابيين. لما يعني احد الصحابة اسلم يوم في في في في غزوة الاحزاب، وكان من القبيلة اللي محاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراجل اسلم جه للرسول، الرسول قال له ايه؟ خسر عنا ما استطاع. الرسول لا قدام خطة، ولا الراجل كان يعرف ولا كلمة في الاسلام، ولا كان فصيح، ولا كان يعرف يطلع منبر، ولا كان طلب 50 كتاب علمه وحصنهم. ولكن ممكن حتى وانت في الوضع ده تعمل حاجات كتير جدا جدا لدينك، ولكن ان كنت فعلا صادقا. عايزين الاضواء نشيلها من على فرعون ونسلطها على سيدنا موسى. شايفين؟ فجمع السحر في ميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل انتم مجتمعون؟ تعالوا اتفرجوا ليه؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. شايفين النية؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا؟ ما هم عارفينه بتاع صخرة، ما بيديش حتى حاجة، بيطمنوا الاول ان هم يرقصوا. ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. شايفين الصدق؟ ارمي، هات اخرك، ارمي اللي عندك. القوا ما انتم ملقون. فالقوا حبالهم وعصيهم. شايفين يا جماعة؟ لما القوا حبالهم وعصيهم قالوا ايه؟ بعزة فرعون. شايفين بيحشي استحياء فرعون؟ بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. الله أكبر. فرعون بعد كل اللي عمله في دقيقة واحدة خد خبطتين على دماغه. أول خبطة انتصار موسى، ثاني خبطة إيمان السحرة. بعد كل اللي عمله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في التنصير، ينفقون أموالهم لحرب الإسلام في العراق وفي أفغانستان، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ما تزعلوش، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. ما هو ده اللي حصل لفرعون. فرعون قعد يلم السحرة عشان ياخد على دماغه في الآخر. هو اللي لممهم وهو اللي جمع الناس. شايفين مكر ربنا لأهل الباطل؟ شايفين استدراج ربنا لأهل الباطل؟ شايفين ترتيب ربنا لنصرة الإسلام ولنصرة الدين؟ هو اللي لممهم. خد خطتين، أول خطة خدها إيمان السحرة. إيمان السحرة ده المفروض نستفاد منه في حاجات كتير أوي. أول حاجة، سيدنا موسى كان أقصى تفكير ليه إن مين اللي يؤمن؟ الناس. عمره ما توقع ان السحرة هم اللي يؤمنوا. انت ما تعرفش مين اللي هيشيل الدين. ممكن افسد انسان هو اللي يشيل الدين. لما تفكر في قصة قاتل المئة، قاتل المئة ده يا جماعة كان جواه خير رهيب، محدش فكر انه يدعوه. لو كان واحد من الناس راح فكر انه يدعوه، كان السبب من كلمة كان خد ملايين اصناف حسنات في لحظة. اوعى تيأس من اي حد، ما تعرفش مين اللي هيشيل ومين اللي هيشيل الدين. واوعى تستهين باي كلمة منك ممكن تعملها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح صار ابن اليهودي وقال له قل لا اله الا الله، والولد قال لا اله الا الله ومات. فخرج رسول الله ووجهه يتهلل كالقمر عليه الصلاة والسلام. زيارة واحدة انقذت انسان من النار. الفضيل بن عياض وهو بينط من على البيت عشان يسرق، سمع واحد بيقرأ قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال آية يا رب، خلاص جه الوقت يا رب وتاب. آية واحدة توبته وخليته إمام من أئمة المسلمين. اوعى تستهين بزيارة صوفة وعصاها، اوعى تستهين بكلمة تقولها في وسيلة مواصلات ولا تاكسي ولا اوعى تستهينوا يا جماعة. الكلام ده والله ربنا بينميه في صاحبة حسناتك وبينميه في قلب اللي سمعها، وبتلاقي نفسك خدت ثواب مقبول بعد كده وانت ما تعرفش الكلمة بتاعتك دي اثرت قد ايه. اوعى تستقل بأي مجهود من بتاعك، اوعى. يعني انا عايز اقول لكم حاجة تانية، حتى اعداء الدين اوعى تقول ان دول ممكن ما يلتزموش. اعدى اعداء الاسلام في التاريخ كله كانوا هم اللي بعد كده بيسلموا ويبقوا اقوى اعمال الاسلام. عمر بن الخطاب لو اسلم حمار عمر ما اسلم ايه عمر كما الجد قال عليه واسلم عمر. وقال ابن مسعود في البخاري ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر. سبحان رب. يعني كنت مره بقرا في قصه عكرمه بن ابي جهل فانا كنت لسه في نفس اليوم بقرا في غزوه احد فالمقصد يعني بقرا في قصه عكرمه بن ابي جهل في نفس اليوم فلقيته بيقول يعني ما بعد ما اسلم رضي الله عنه ما انفقت نفقه اصد بها عن سبيل الله الا انفقت ضعفيها في سبيل الله وما قاتلت قتالا اصد به عن سبيل الله الا قاتلت ضعفيه في سبيل الله. كانت غزوه اليرموك المسلمين بداوا ينكشفوا فيها كسر جراب السيف بتاعه يعني مش هرجع ابدا للسكه دي تاني. مين فينا اللي يكسر جراب السيف بتاعه؟ مش هرجع للطريق ده تاني. ثم قال من يبايع على الموت 400 واحد بايعوه. خالد بن الوليد خد بالك دي اللقطه اللي الواحد وقف قدامها ومنبهر. خالد بن الوليد قال له انك ان قتلت. خالد بن الوليد قعد يقنعه انه ما ينفعش انه يبايع على الموت. ليه؟ لانه في الغالب هيقتل وما ينفعش يقتل ده من اعمده الجيش في الحرب. انا لما لقيت الموقف ده يا جماعه افتكرت نفسي اليوم الصبح وانا بقرا في غزوه احد خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل كانوا من قيادات جيش الكفار في غزوه احد. كانوا من اسباب هزيمه المسلمين في غزوه احد. هم الاثنين من قيادات جيش المسلمين في اليرموك. هم الاثنين اللي واقفين يعني بيعملوا اشد البطولات في اليرموك. شايفين يا جماعه الاسلام الدين ده قوي للدرجه دي؟ الدين ده قوي لدرجه انه لما يدخل في قلب الانسان بيحلف كانه للدرجه دي؟ ما دي قصه الليله، قصه انقلاب هائل حصل للناس دي. ضحوا بناء عليك في كل شيء. عشان ايه؟ عشان ربنا، عشان الايمان لما دخل قلوبهم انه الايمان فعلا هو ده الايمان لما يدخل القلوب. يعني عايزين وقت نسلط الاضواء على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي سيدنا موسى القى عصا فعيزه هي ايه؟ تلقف ما يأفكون. انا عايزك تركز في كل كلمه ربنا قالها عن موسى لما قال لهم القوا ما انتم ملقون. انا عايز شاب، عايزين شاب عنده الثقه دي يقول لهم بره القوا ما انتم ملقون. عندكم ايه؟ عندكم كلفات قص، عندكم بنات ولا يهموني، عندكم فضائيات ولا يأثروا فيا، عندكم فتن وشهوات ولا اتحرك في قلبي حاجة. عايزين اللي عنده ثبات على دينه لهذه الدرجة واستخبات بالباطل. زي ما بيقول لهم أرضوا ما أنتم ملكون. ثقة ثقة. ده بيقول لفرعون وأن يحشر الناس ضحى وهو بيتفق معاه على الميعاد والمكان. اشمعنى موسى اختار وقت الضحى؟ لأن السحر من السحر، يعني جاي أصلا من كلمة السحر، السحر اللي هو قبل الفجر اللي هو الليل والنهار لسه داخلين في بعض، الضحى اللي هو النهارده للدنيا، يعني إيه؟ اختار الوقت اللي ضد وقت السحر تماما، الوقت اللي كل حاجة دي مكشوفة، إحنا ما بنخافش من حاجة، إحنا ما بنخافش من المواجهة، بنخافش من النظرة، ما بنخافش إن أنت هقف في جنبه وأنا هقف في جنبه وأستظهرهم قدام الناس، إحنا واثقين من الحق اللي معانا، أرضوا ما أنتم ملقون، ثقة موسى وقال وان يحشر الناس. انا مش خايف ان الناس كلها تيجي ومش خايف ان 70,000 ساحر كما في بعض الروايات يجوا يقفوا قدامي. مش خايف ابدا. ثقه. وسيدنا موسى كان رايح وهو مش عارف ان العصايا هي اللي هتاكل الثعابين يا جماعه. مش عارف. ربنا بيقول انه اوحى الى موسى ان القى عصاك. ما كانش يعرف ورايح واثق في الله. ليه؟ مش هيسيبني. ما دام وجهني مش هيسيبني. مين اللي قالك تلبس نقاب او خمار؟ ربنا. اوعى تفتكر انك انت هتتضرر في زواجك من الخمار او النقاب. مين اللي قالك ادخل هنا؟ مين اللي قالك ادعو ربنا؟ اوعى تفتكر انك انت هتتضرر من دينك. عايزين الثقه دي. فاذا هي تلطف ما يفكون. ايه الفرق بين الحيه بتاعت موسى والحيه بتاعت الصحراء؟ الحيه بتاعت الصحراء كانت تخييل، كلام فارغ. حقيقة موسى كانت حقيقة. عشان كده هم لما قالوها حقيقة امنوا. ده مش سحر، ده حقيقة، ده حقيقة الحق وحقيقي. الحية بتاعت موسى تبلع 1000 حية من بتاعة الصحراء. عشان كده يا جماعة الحق اقوى من الباطل. الالف اغنية اللي انت سمعتهم ومالوا قلبك شهوات شريط دين واحد ممكن يخدمهم. 1000 منظر من مناظر الفتن اللي بره صفحة قرآن في جوف الليل في خشوع تغسلها. الحق اقوى من الباطل كما ان الله اقوى من الشيطان. والحق اكمل من الباطل كما ان الجنة اكمل من الدنيا. عايزين نعرف كويس قوي. الحق قوي جدا يا جماعة. انما الباطل ضعيف. لما القوا سحروا اعين الناس واسترحبوهم. تخيلوا الناس اول ما شافت الحفال بتاعتهم بقى التعابير الناس كلها بقى تخيل الصوت بتاع الجماهير كلها من الرعب بقى مرعوبة من المنظر اللي حصل. طب تخيلوا لو واحد قلبه جامد كده قام طالع على المنصة وقام ماسك بيد التعبان كان لقى ايه؟ حبل او عصاية. هو ده اللي امريكا بتعمله معانا الوقت. امريكا محمانة ان هي خلاص دي بقى السحر الاعظم بتاعها. ولما امريكا راحت العراق فضلت اسبوعين في قرية في جنوب العراق مش عارفة تفتحها وكلنا كنا متابعين الاخبار. بس ب 25 مليون دولار اقل من 8 صاروخ واحد دخلوا تحت بغداد في ليلة واحدة. يبقى ما دخلوش بسبب قوتهم ده بسبب ضعفنا احنا. يبقى اذا يا جماعة كل ده وهم كل ده تخييل. فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. تخييل. كل الشهوات دي وهم. كل الاسباب اللي اهل البطر بيملكوها دي وهم. كل ده لحظة ما يبقى عندنا الايمان اللي يبطل السحر. ما احنا عندنا دول الصحراء ودول موسى او دول الناس ودول موسى. لما السحر بتاع الصحراء اتعمل عمل ايه في الناس؟ سحر اعين الناس وايه؟ واستغربوهم وشافوا في السحر العظيم الناس اتلعبوا. امال موسى حصل فيه ايه؟ خيل اليه من سحرهم انها تسعى. هي بتمشي ولا بتمشيش؟ فارق الاثر ده كان بسبب فارق الايمان. عشان اللي يجي يقول لي ولا يتصل ويقول انا معمول لي سحر اعمل ايه؟ الايمان يا جماعه العباده. العباده والايمان والتوجه الى الله. الايمان هو اللي يبطل سحر الصحراء وهو اللي يبطل سحر الشهوات وهو اللي يبطل سحر المباريات وهو اللي يبطل سحر الرعب من امريكا ومن اسرائيل ومن القوات النوويه بتاعتهم. هو الايمان اللي يبطل كل هذا السحر. هو ده الحل الاساسي للمشكله بتاعتنا. يعني انا عايز يعني نركز على كلمة فألقي الصحراء ساجدين. فالفورية السرعة اللي نزلوا بيها على الارض. الصحراء دول مصريين ولا بني اسرائيل؟ مصريين. اول ان كنا اول المؤمنين في التفسير من اقوى الاقوال ان اول من امن بموسى كان الصحراء. يعني سيدنا موسى قبل ما يتبعوا بني اسرائيل يتبعوا المصريين. انا عايز اقفل اوقف عن طبقات الشعب المصري. طبعا الشعب المصري دي مبهرة يا جماعة. الشعب ده فيه كمية حب للدين وكمية ثبات على الدين. يعني اكثر شعب كان مؤهل انه يبقى شعب شيعي هو شعب مصر. الدولة الفاطمية الشيعية حكمت مصر 200 سنة وخرجوا وشعب مصر سنة. مفيش ولا ما بيقفل على فكرة خبطت. مفيش حد يعرف يعرفوا هذا ابدا. لما العز بن عبد السلام المماليك حكموا مصر قال لهم لا يكون شرع انكم تحكموا. ليه؟ بيعوا نفسكم ادفعوا ثمنكم لبيت المال لانكم مماليك وبعد كده احكموها. فمرضوش. مسك الحمارة بتاعته وطلع عليها ناحية الشام رايح بلدي. شعب مصر كله طلع ويعني حمارة العز بن عبد السلام دي قصة مشهورة جدا في التاريخ. كله طلع ومسك فيه واكبر الشعب المماليك على انهم يدفعوا ثمنهم لبيت المال. يعني الشعب فعلا بيحب الدين ولما بيشوف الدين بينبهر بيه وبيرتبط بيه. شعب مصر. الامام الشافعي يعني من قصص ثبات شعب مصر لما كان له فتاوى لما جه مصر غير الفتاوى بتاعته. بقى الامام الشافعي له فتاوى قبل مصر وفتاوى بعد مصر. يعني قبل مصر كان يقول لك ان السلام ما بينقضش الوضوء لان الناس بتسلم كده وخلاص. فلما جه في المصريين لا المصريين بيسلموا بحراره قوي بيمسكوا بايدين بعض فقال لا السلام ينقض الوضوء. فالشعب يعني ابن خلدون يقول في المقدمه بتاعته من لم يرى القاهره لم يرى عز الاسلام. انما دلوقتي بسبب غياب الايمان بقى متناقضات غريبه. تلاقي الشارع العربيه المرسيدس ماشيه كبار عربيه الكهرباء. لا يوجد غير دولتين في العالم فيهم المنظر ده مصر والهند. مفيش اي دولة ثالثة في العالم فيها نفس المنظر ده. المرسيدس جنب الكارو. 100,000 جامع و50,000 قهوة. مفيش بلد في المواقع جوامع يا قهاوي مثلا يعني. انما الشعب اللي تلاقي فيه الاثنين في وش بعض. يعني الشاب يخرج من الصلاة يقعد على القهوة على طول. تحس ان فيه ده تفكير الشعب. عشان كده يا جماعة اهل الباطل مركزين جهدهم كله على مصر. لانهم عارفين ان البلد دي لو وقعت العالم الاسلامي كله يقع. عارفين ان البلد دي ضرها في غاية الخطورة. الحركات الاسلامية بعد سقوط الخلافة معظمها طلع من مصر. البلد دي فيها دين عظيم قوي. اه والله طبعا الشعب المصري دي خطيرة في الدين. ولكن لما يلاقوا فعلا دعوة او بيت دين. فاول من امن بموسى ودي حاجة لينا الشرف فيها ان اول من اتبع نبي الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ كان المصريين. عايزين نلتفت لحته غاية الاهميه بالنسبه للصحراء. الصحراء شافوا ايه واحده سجدوا. جليس الملك في قصه غلام اصحاب الاخدود سمع كلمتين من الغلام امن. الغلام بتاع اصحاب الاخدود سمع كلمتين من الراهب امن. الفضيل بن عياض سمع ايه واحده وهو بينط عشان يسرق تاه. الثاني في الثلاثة فضلة الثلاثة والصخرة لما روض المرأة عن نفسها مقابل المال وقالت له اتق الله ولا تفض الخطب إلا بحق كلمتين اتق الله ناس احنا سمعنا 10,000 شريطهم حضرة ولسه الأخرى زي ما هي السرعة سرعة الإيمان احنا عندنا تشويش رهيب الشاب بيخرج من الدرس يركب ميكروباص يكون مشغل أذان دين ولا دين دين ومفسدات دين يبقى إذا يا جماعة التشويش اللي عندنا ده هو السبب في إن احنا بنتقدم ببطء عايزين بيئة دين خالصة عايزين بيئة دين سليم ما تشوش علينا إيماننا ما هو أبو طالب مشكلته إيه؟ إنه كان بيسمع للنبي كلام الإيمان يخرج يقعد مع أبو جهل وأبو لهب يوم يضيعوا أصل كلام النبي لازم تكون عايش في بيئة دين خالصة لازم يكون كل اصحابك ملتزمين يعني ما تصاحبش الثانيين لا تصاحبهم بس تصاحبهم عشان تلعوهم انما لازم تكون حياتك خالصه كل حاجه في حياتك تفكرك بالله عشان فعلا تقدر تستجيب هذه الاستجابه السريعه لان الموضوع خطير يا جماعه عشان نفهم موضوع خطير مشكله كبيره جدا لو في الضلمه خدت سكه ومشيت فيها صحيت ثاني يوم او لما طلع النهار الصبح اكتشفت ان السكه كانت غلط مصيبة لو بعد ما تموت تكتشف ان السكة كانت غلط مصيبة يعني العداد كل واحد عند الموت العداد بتاعه بيقف او بيمشي ببطء او بيمشي بسرعة العداد بتاع حسناتك هيحصل له ايه لما تيجي تموت ابن القيم لما تلف في كفنه واتنفن العداد بتاعه شايفين كتب الامام القيم البخاري صحيح البخاري لما تلف في كفنه واتنفن العداد بتاعه فضل شغال ولا لا ليوم تقوم الساعة شغال بمعدل رهيب طب انت ما حدش فكر فينا في الموضوع ده الموت ممكن يجي في اي لحظه عشان كده يومك يومك الرسول كان بيقول لك صلي صلاه مودع يعني ايه صلاه مودع انت وانت بتفكر هتفكر في ايه هتفكر في الشهوات ما انتش راجع لها تاني هتفكر في المذاكره مش هتذاكر تاني اصلا ليه اصل بالك الموت لسانك على المال صلاه مودع انت هتموت خلاص روحك هتفقد بعد الصلاه طب هتفكر في والدك او ولادك مش هتشوفه في تاني يعني ايه؟ يعني اي حاجة في الدنيا انت مش رجالها تاني ساعتها صلاتك كده شكلها ايه؟ طب لو عشت وشعرك يومك يومك يعني مفيش بكرة يعني بالك النطفة يومك بتروح الساعة 12 بالليل حياتك هيبقى شكلها ايه؟ عايزين نعيش ده انت كل يوم بتصحى الصبح بتقول الحمد لله الذي احياني بعدما امتني ليه الحمد لله؟ فرصة جديدة تعوض اللي فات فرصة جديدة تقرب من ربنا عايزين نستغل عمرنا عايزين نعرف ضعفنا قد ايه ده انفلونزا الدور الفيروس الطفيف ده في يومين بيخلي البني ادم كهشيم المحتضر بيجيبه الارض تعرف انت قد ايه ده انت عامل زي الدبانة اللي اتعمل لها جبل نار عشان تعقب على الزبا فيه جبل نار وانت دبانة اصلا يعني انت ده كمان يعني التشبيه اقل من كده بكتير يا جماعة عايزين نعرف احنا ضعفاء قد ايه عايزين نعرف احنا الوضع اللي احنا فيه خطير قد ايه عشان نزارع لما محمد بن واسع قال له احدهم وددت اني اصفى الله بصحيفتك يا سلام لو قابل ربنا بصحيفة اعمالك فقال له لو ان للذنوب رائحة لما استطاع احدا يجالسني ولو ان بكل ذنب اذنبته القي في بيتي حجرا لما بقي مكان في بيتي لكي ادخل فيه يعني ناس حتى بالصبر بكل اللي عملته طب احنا عملنا ايه ومش حاسين بذنوبنا عايزين يا جماعه نحس فعلا ان احنا لازم نسارع اهل صحرة فرعون من الحتت الخطيره جدا صحرة فرعون معنى انهم كانوا يسجدوا قدام الناس ده الناس جايه مستنيه ان هي تكتف لهم طب هيقولوا علينا ايه ما خدتوش بالكم من الكلمه دي ما فكروش لو وقفت تحسبها قبل ما تدخل مش هتدخل لو قعدت تحسب الارساله اللي هتلبسه ده هيخلي شكل حلو ولا وحش وهيجي العريس ولا لا وهتجوز بسرعه ولا بتخلص مش هتلبسيه لو وقفنا نحسبها ما بين الشهوات وما بين اللي هناخده لما ندخل مش هندخل ما حدش بيحسبها مع ربنا اقبل ولا تقف وبس خلاص خلصت ما حسبوش كتبوه وما حدوش يقولوا طب هيقولوا علينا ايه؟ واحد كبير شله طب الشله هتقول عليه هيتكلموا عليه تاني بقى ومكان تقتل لا ما فكروش بالطريقه دي طب لو لبست حجابها يحصل لك ما فكروش بالطريقه دي ناس ابطال فعلا هؤلاء الصحره فعلا تحولوا الى ابطال من الحاجات الغريبه شايفين الاستجابه السريعه الرهيبه بتاعتهم دي شوفوا ايه واحده الجنود بتوع فرعون اللي فرعون بعتهم للصحراء عشان يجيبوهم عشان يحاربوا موسى هم نفسهم اللي علقوا الصحراء في جذوع النخل عشان يعذبوهم قدام الناس ده انتوا عارفين انتوا عارفين الحق ومع ذلك برضه تمشوا ورا الباطل. الواحد بيذهب لما يفكر ان الجنود اللي ورا فرعون شافوا البحر بيتشق موسى وبرضه دخل ورا فرعون. يعني في ناس آية واحدة ممكن تقلب حياتها، وفي ناس مهما شافت ومهما سمعت خلاص قلبها اتقفل، تتطبق على قلبها والعياذ بالله. فيا جماعة ما تقلش السرعة بتاعت الصحراء دي، لازم نقف قدامها كتير قوي عشان نسلط الأضواء على الصحراء فيما تبقى من القصة، لأن ضوء الإيمان دخل في القلوب، يبقى لازم الأضواء تسلط عليهم الوقت. لما فألقوا يا الصحراء ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، وهم ساكتين قالوا آمنا، وهم ساكتين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون أمنتم له قبل أن آذن لكم؟ لا بقى ده مخطط بقى. دايما أهل الباطل بيتهموا أهل الدين إن ليهم أخراط خبيثة من وراء دعوتهم للدين، هم عارفين يضحكوا على الناس في الدين وخلاص. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم. كبيركم إيه؟ هو عمره شافهم؟ الناس بتصدق أي حاجة، الناس أي حاجة ممكن يضحك عليها فيها. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لا أقطع عنها، مش لا أقطع عنها، أقطعكم حتة حتة، لا أقطع عنها أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى. في سورة طه في سورة الشعراء اللي احنا ماشيين فيها فلسوف تعلمون، لا أقطع عنها أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين. ليه هيصلبهم على جذوع النخل؟ عشان النخل عادي كل الناس تشوفهم وتعتبر. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الآيات يا جماعة بتاعت القصة في الأعراف وفي طه وفي الشعراء، لما تيجي تجمع الثلاثة مع بعض تقدر تاخد تصور أعمق عن القصة. إنا آمنا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. مشهد التهديد وفرعون بيهدده. خدوا بالكم ان في نفس القصة ربنا جاب فرعون وبيهدد فرعون. اقصى حاجة تقدر تعملها فيها ايه؟ هيشق نصين. ربنا في نفس القصة شق البحر نصين. هو يقدر يشق واحد نصين، انا هشق البحر نصين. شوفوا قدرة فرعون وقدرة الله سبحانه وتعالى. لو انت هددت في دينك تعمل ايه؟ ما ده كلنا واحد فيه. مش بيجيلك عريس يقولك يا اما تعمل اعمل فرح غير الاسلام وتكشف شعرك يا سيبك، هتعمل ايه؟ لو هددت في دينك هتعمل ايه؟ اعرف احد الدعاة تقدم لفتاة وكانت كما يقول باهرة الجمال، باهرة الجمال، بيقول اشترطت عليه شرط، هو يعني ده عامل تحت، اشترطت عليه انه يقصر لحفظ، فتركها فورا. فوق ليه؟ انا ما نقصش ملي من ديني عشان اي حد. انا عايز اقول لكم يا جماعه لازم يبقى عندنا خطوط حمراء لا نسمح ان حد يحط عليها ابدا. يعني لما يجي واحد يقول لك شيل النقاب ولا اتجوزك، انا مش عايزك ولا لازمني اتجوزك. لو نقابي هو خلعه ثمن جوازي انا مش عايز اتجوز. لما واحده فتاه تشترط عليك انك تنقص دينك عشان ترضى بيك، انا مش عايز اتجوز ولا لازمني اتجوز، هتجوز ان شاء الله في الجنه. عايزين يبقى عندنا خطوط حمراء لما نغتت في ديننا. البنت اللي بتقلع النقاب بتاعها عشان تشتغل شغلانه ب 200 جنيه ولا شهر، لا لما يجي لنا بقى الدجال ويعرض عليك كنوز الارض كلها هتعمل ايه؟ اذا كان فتنه صغيره ما تفتش قدامها. تخيلوا يا جماعه الصحراء واجهوا تهديد فرعون بايه؟ قالوا لا طير. الله الله، يا لها من كلمه، لا طير. لا طير في ايه؟ ده في المركز هيروح منكم. لا طير، ده انتوا هتتقطعوا الجبل وهتتصلبوا. لا طير، ده انتوا هتتقتلوا. لا طير، ده التجاره بتاعتكم هتروحوا الفلوس في الدرس. لا طير، ده انتوا لكم اي تشتموا ومرضكم هتتغير. لا طير، لا طير، مفيش ولا يهمني اي حاجة عشان ربنا اضحي بيها، اي حاجة عشان الجنة اضحي بيها. لا غير. هو ده كان شعار ابو سلمة لما خرج بام سلمة وابنهم وهم خارجين على الهجرة، طلع عليهم اهل ام راسه. انت رايح تتنزل فين؟ اسألنا. هيقول لهم ايه؟ طلع عليه اهله، هو طلعوا بقى. طب انتوا واخدين بمراد بنتكم، طب ابننا اللي هو الطفل الصغير واخدينه ليه؟ قومها خدوا مراته، قومه خدوا ابنه وهو لوحده. الاسره اتقطعت ثلاث حتت في لحظه. لا طير، لا طير عنده ولا طير عندها. لا طير يا جماعه، نشطت بنت فرعون اللي بتسرح شعر بنت فرعون، وهي عادت جوزها لما فرعون علم بايمانه قتله، بقت ام بتكفل خمس يتامى اولادها الخمسه، فكانت سرح شعر بنت فرعون وقع المشط. فقالت بسم الله. فقالت لها الله ابي. فقالت الله ربي ورب ابيك. ربي ورب. طب انا اقول لابويا بقى. انا اقول لفرعون. راحت قالت لفرعون. طبعا فرعون في المرحلة دي من كأس. خلاص فرعون كل جنون يا جماعة. انقلب الساحر على الساحر. تخيلوا واحد عرضه بيحساس. بيتعامل تعامل شكله ايه? جابها. ارجعي عندين في شجع. هاتوا قدر نحاس. النوز ايه? اخلوا الزيت. خلوه يغلي. هاتوا ابناء الاول الكبير. ابناء يتحطوا قدام عينيها في الزيت. امرأة فرق مشاط البنت فرعون. الرسول عليه الصلاة والسلام في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاسراء والمعراج شم رائحة طيبة. فقال لجبريل ما هذا جبريل? قال انها رائحة مشاط بنت فرعون وابنائها الخمسة. قال له وابنائها ايوه يا جماعة شهداء احياء عند ربهم يرزقون. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم احياء وادهم هذه الكرامة بسبب التضحيات الهولة. ام اولادها واحد واحد بيتشالوا من حضنها بيترموا في الزيت المغلي في دقايق اللحم بيدوب والعظم الابيض بيطفو على السطح وريحه الشوي بتطلع في مناخيرها شوي ابنها بعد ما ابنها كان بيمسك في الثوب بتاعها وهو بيتكرجر وبيحاول يقاوم الجنود وهم بيشدوه وبيحاول يعمل اي حاجه قدام عينيها. يعني تخيلوا ابنها الرضاع الاخراني ابنها الرضاع هو بيرفع من صدرها بيرفع ويتاخد منها ولسه اللبن بتاع صدرها فوقه ولسه هو ماسك شعرها الشعر بتاعها راسها في ايديه. انتوا متخيلين المراه دي ضحى تضحيه قد ايه؟ لا طيب ليه؟ عشان الجنه وعشان ربنا خدوا منها ابنها الاولاني وقعوا في الزيت. ايه? لا ما رجعش ابدا. الثاني وقعوا في الزيت. ايه? عمر غطى المسخلات. انتهت. انسانة رأت بعينيها الجنة والنار حتى لو تهتكت الحجب لن تزداد يقينا. ازاي ما تضحيش عشان ربنا? وزي ما تضحيش عشان الدار الاخرى. خدوا ابنها الثالث. خدوا ابنها الرابع. وهما بياخدوا ابنها الرضيع. ماسكة فيه مش قادرة الناس تتخلص منه عاطفتها. غفر عنها. فانفح الله هذا الطفل لها معجزة بسبب صبرها. ربنا عملها لها ما حصلتش في تاريخ البشرية كلها الا عدة مرات. عدة مرات عند الطوابع. وقال لها يا امه اصبري فانك على الحق. الله اكبر. فرعون بودانه تمعه وبرضه ما تمش. جنود فرعون اللي شافوا البحر بيتشق ودخلوا واللي شافوا الصحراء وهم بيتفقوا مع فرعون وعذبوهم سمعوا بودانهم اولاد مشوطة ابن مشوطة بنت فرعون بينصر وبرضه ما تابوش. قلوب مغلقة. قلوب مقفولة. ثم جيء بها لتلقى في هذا الزيت المغلي ولازم تبقى عبرة لمن يعتبر. فقالت ادفنوني او ادفنوا عظامي وعظام ابنائي في قبر واحد. فكان لها ذلك. ثم كان منها ما? الرائحة الطيبة التي شمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الاسراء. تضحية يا جماعة. تضحية. ناس فعلا عندها رضاية. ناس فعلا عارفة ان الدنيا دي ما تسويش حاجة لو وقفت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين ليه الشهيد ما بيدوش الم الموت? عارفين ليه? عشان رضاية. لان هو مش ماسك في الدنيا. روحه مش ماسكة في جسمه مش متعلقة في الدنيا. فبتخرج بسهولة. انما اللي روحه مكلفشة في الدنيا دي بتتنزع منه. انما احنا الناس دي قالت اي حاجة ضحي بيها عشان الدين. احنا اي حاجة نضحي بيها عشان الدنيا للاسف الشديد. لا غير ده مقام موجود عند كتير مننا. بس مع الدنيا. يعني في الاسبوع الماضي يعني كنت راجع من المستشفى في طريق سفر. فالعربية اللي الواحد بيرجع فيها ما كانتش موجودة يعني بسبب ظروف معينة. فاضطريت اركب في عربية من العربيات اللي هي بتسافر كده بتاعت النقل دي على الطريق. ركبت جنب واحد فوانا بتكلم معاه في الطريق قال لي انا ساكن في قرية من قرى متغمر تبع متغمر. الشغل بتاعي في جامعة عين شمس. يوميا عشان اوصل للشغل بركب من القرية المتغمر. وبعد كده من متغمر البنها. وبعد كده من بنها للقاهرة. وبعد كده من القاهرة لعين شمس. وانا راجع يوميا. تخيل يا جماعة ده يفضل لغاية ما يبقى عنده 60 سنة. كل يوم كده. خمس وصلات هو رايح. ويرجع نفس الطريق وراجع. ايه ده? انا مش بنطقط هذا الكلام وظروفه كده ربنا يفضل له. انا بتكلم ان احنا عشان الدنيا بنفس المجهود خارق ولا ضايف? لا ضايف. عشان الدنيا. عشان بنت. عشان جوازة. عشان مركز. عشان شهادة. يعني احد الشباب كده يعني من شوان جد شبه فتاة عايز يتقدم لها. ابوها رافض. ضمت. رافض. في اللقم البلد. اتخانق. رافضين برضو بدأوا يرفعوا عليه مسدس. خذ المصمم ضربوه بالنار يعني كليه من الكليتين بتقعد تسألوا فيها. فلما لقوا الراجل ضحب كليه من الكليتين جوا زهاله بقى في الاسد. والوقت الحمد لله زماله نتنام طبعا. كل ده عشان الدنيا. ولا غير. ولا غير. يا ابني انت هتضحى كل يوم الساعه 6 الصبح لمدة 20 سنة دروس ومدرسة ومذاكرة وامتحانات 20 سنة عم تاخد الشهادة بتاعتك. لا ضير يا فلان انت هتسافر برا وهتتغرب وتسيب اهلك ومراتك وولادك عشان ترجع تبني عمارة وتشتري عربية. لا ضير يا فلان انت هتشتغل في الحكومة الساعة 8 الصبح لو رحت على مدى 40 سنة كاملة 8 او 5 يوم من الايام هتشطب عليك في الدفتر. لا ضير يا فلان هتروح الشغل بتاعك في محافظة ثانية هتركب 5 مواصلات رايح جاي. لا ضير. طب تعالوا يا جماعة انتوا هتصحوا كل يوم الفجر تنزلوا تصلوا الفجر في الجامع. ياه احنا بنبقى راجعين من الشغل تعبانين يا اخي. حرام عليك يا اخي. ده الواحد ما بيبقى يصدق يريح جسمه ساعتين. طب يا جماعة هتنزلوا تصلوا في الجامع 5 مرات في اليوم. 5 مرات انزل الدورين واطلعهم. ده انا بيني وبين الجامع 50 متر هروح 50 متر رايح جاي. يا اخي حرام يا اخي الدنيا اخي يا اخي يا اخي بطلوا تستفدوا اللي انتوا فيه ده. ده انا ضير في الدنيا ومع الدين اقل حاجه في الطلب. لا ما نقدرش ما نقدرش. يعني من احد في الفتره بتاعت الانتخابات اللي فاتت واحد مرشح نفسه عنده 83 سنه داخل في عكاز الراجل يعني الراجل خلاص هيموت على نفسه عنده 300 مليون جنيه. الراجل ده انا فوق الحمد لله. الراجل ده داخل يعمل ايه؟ داخل يا جماعه حب الدنيا سهل. يا ابني اقعد في الجامع يا ابني ده جده ده ده جده جده ده يا جده اقعد في الجامع اقعد لربنا قبل ما تموت. 83 سنه عايز ايه الدنيا تاني؟ ده انت لو قعدت تولع في فلوسك لغايه ما تموت هتموت قبل ما يخلص الحريه بتاعتك. يعني احد الاخوه كان ماشي متضايق فقابل يعني قابل واحد من الاطباء فيعني بيقول له يا اخي يعني الراجل الطبيب ده راجل متدين بينصحه يعني ما يزعلش على الدنيا او كده حاجه فاتت عليه يعني او ممكن تفوت. بيقول له انا ليه قريبي دكتور ودكتور كبير ومشهور طبعا حياته كلها في المذاكره وعم اخذ الشهاده والماجستير والدكتوراه. فيعني مؤخرا في هذه الايام جاله مرض وجع في الجنب بيعمل فحوصات المراره تعبانه شالوا المراره بيحللوها فيها سرطان اشعه على الكبد نص الكبد فيه سرطان والنص الثاني متليف وهو بين ساعه واخرى ينتظر الموت الان. يعني ربنا يشفي كل مريض مسلم ولكن الراجل بيقول له وسع الدايره بتاعت افقك. يعني الحاجه اللي راحت عليك ما تزعلش عليها. اهم حاجه الحاجه اللي انت بتعملها تكون فعلا بتتقي بها وجه الله عشان لو قابلت ربنا في اي لحظه ما تندمش ان الدنيا ضيعت لك عمرك وما خدتش حسنات من ورا كل ده. يعني احد الشباب خاله جاي من امريكا فقعد يحاول معاه يصلي الفجر باي طريقه. اخيرا الراجل قال هو صلي الفجر بس في البيت. الراجل ما عندوش ولا بنطلون كل اللي عنده شرطات. يعني بيدور مشكله هيصلي ازاي ده كل اللي عنده شرطات. فيعني بيكلم صاحبنا اللي بيحكي له الحكايه بيقول له خالي ده يوم ما سافر امريكا تخيلوا يا جماعه كان رايح ليه؟ كان رايح داعيه اسلامي في امريكا وكانت لحيته قد كده اهو اتحلقت اللحيه لما اتفتحت عليه الدنيا هناك ورجع بهذا المنظر ما بيصليش اصلا. يعني انا عايز اقول الدنيا يا جماعه الدنيا خطر. لو انت قلبك ما فيهوش ايمان لو انت قلبك فيه ايمان اخرج للدنيا واشتغل فيها كل ساعه بتشتغل في الدنيا ليك بيها ثواب عند ربنا وهتخدم بيها دينك يقينك لان قلبك فيه ايمان. انما يعني قلب نفسي في الحريقه قلب نفسي في وانا انسان غير محصن بالظهر وانا انسان ما عنديش ايمان. اللي ايمانك في الدنيا بدون الاتصال ببيت الايمان خطر رهيب خطر في غايه خطر شديد جدا يا جماعه خطر ممكن يضيع اي انسان. فاحنا عايزين لا نستدرك من قبل الدنيا عايزين زي الصحراء كده قالوا لن نؤثرك على ما شئنا من البينات والذي فطرنا. الله يا بص للجيش كده لن نؤثرك على ما شئنا من البينات. بص للبنات والبنات بص للشباب لن نؤثركم على ما شئنا من البينات. بص لاي دنيا واقفه بينك وبين ربنا وقول لها لن اؤثرك على ما شئنا من البينات. بص لاي شهوه متحكمه فيك ونفسك فيها ومنعك عن ربنا قل لها لن اؤثرك على ما شئنا من البينات. ما تخليش اي حاجه تعطلك عن ربنا ابدا ابدا. خدوا بالكم ان الصحراء ليه وقفوا في وش فرعون الوقفه دي؟ ليه قالوا الكلام الشديد ده؟ ما انتوش خايفين لما بيقولوا اقصى ما انت قاد انما تقضى هذه الحياه الدنيا. منين جابوا الجرأه دي يا جماعه؟ اما شافوا موسى واقف في وجه فرعون بيقول له واني لا اظنك يا فرعون مذبورا. النموذج انهم شافوا نموذج عنده جرأة في الحق دخلوا الدين وهم شايفين ان الدين اللي بعده جرأة في الحق. دي المشكلة اللي عندنا، احنا مش شايفين نموذج. كل ما هتحتاج بحد مستوى اعلى منك كل ما مستواك في الدين هيعلى. صاحبه اللي اعلى منكم في الدين، صاحبه اللي بقالهم 10 سنين ملتزمين، صاحبه الاخوه والاخوات صاحبه الاخوه اللي مجتهدين في الدعوه، الاخوه اللي مجتهدين في طلب العلم، الاخوه اللي مجتهدين في يا جماعه صاحبه النشطاء في الدين، هم دول اللي هيبسطوكم، هم دول اللي زي واحد عمل ايده كده عشان الثاني يحط رجله عليها يطلع يبص ورا الجدار اللي كان واقف قدامه يفاجئ ان الجدار وراه دنيا واسعه ما كانش يعرف انها موجوده. صاحبه الناس اللي هيعلوكم زي ما الصحراء شافوا موسى اللي اعلى منهم فعلوا لهذا المقام في لحظة. انتوا كمان يا جماعة صاحبوا المجتهدين دينيا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعافيكم في الدين. النقطة اللي ما ينفعش ما نتكلمش عنها او ما نشرش اليها، ليه الصحراء انقلبوا كل هذا الانقلاب؟ قالوا لا غير ايه؟ انا الى ربنا منقلبون. الاخرة كل ما معاني الاخرة هتدخل في قلبك اكتر، كل ما فعلا هتقدر تضحي اكتر. معاني الاخرة يا جماعة ان نطمع، عارف عليه نطمع؟ الطمع ده يعني حاجة مالكش حق فيها، يعني يا ربي اسلوبي مغرقاني ما استاهلش انك تنجزني ولا ترحمني، بس انا طمعان في رحمتك. ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا خوفهم من ذنوبهم كان اشد من خوفهم من فرعون، عشان كده وقفوا في وش فرعون عشان ربنا يغفر ليهم. ان يغفر لنا ربنا خطايانا هم الاخرة، انك تبقى عايش في قلبك مع الاخرة. يا ترى الصحراء دول اللي قدامهم رجلهم اتقطعت حسة حسة وتسلموا في جوع الناخب لما يقابلوا ربنا يوم القيامة ويقول لهم الله يا عبادي لما فعل بكم هذا، فيقولوا فيك يا رب. ساعتها ربنا يكرمهم قد ايه؟ ربنا يديهم ايه ساعتها؟ ما هو في واحد تاني جاله ذبحه يوم القيامه ربنا يقول له لما فعل بك هذا؟ بص في العنايه مركزه ليه؟ في الدنيا يا رب، هم العيال يا رب، هم الفلوس يا رب، هم المركز يا رب. انما الشاب اللي مات على حادثه على طريقة انه كان معاه واحدة ولا حاجة، لما فعل بك هذا في الحادثة دي؟ في الدنيا في الشهوات يا رب. انما الموتة بتاعتك نفسها ممكن تشرفك قدام ربنا، ممكن توقفك كده يعني فرحان قدام ربنا وسام شرف على صدرك قدام ربنا سبحانه وتعالى. هم الاخرة يا جماعة، هم الاخرة. ليه الصحراء انقلبوا كل هذا الانقلاب؟ النقطة الاخرانية اللي انا تناولتها في درس الليلة، ليه انقلبوا كل هذا الانقلاب؟ تخيلوا سيدنا موسى كان داخل مثلا يعني مثلا لبسهم لبس فرعوني كده وعشان مثلا لا، موسى دخل عرض الحق اللي ربنا قال له عليه. اصل الحق بيتعرض بيبهر الناس. بعض الناس بيظن ان انا لازم اميع الدين عشان الناس تقبله، لازم اخبي حته من الدين ورا ظهري عشان الناس تقبله. يا جماعه الدين جميل ورائع كما هو عليه، مش الحد. سيدنا موسى عمره ما كان يتوقع في الصحراء يتبعوه، اتبعوه لان الدين لما بيظهر بيبقى مبهر. يعني من احد واحد مقرش جايين مستضيفينه فبيكلمهم عن الموسيقى الشرقيه. انت مالك بالموسيقى الشرقيه؟ بعد الموسيقى الشرقيه بتاعت ايه؟ الموسيقى الشرقيه دي يعني ايه؟ الله المستعان. الموسيقى الشرقيه فبيقول لهم يا انا افتكر زمان الشيخ فلان ولا معرفش مين واحد جه قال له الموسيقى الشرقيه في خطر لان معرفش عبد الوهاب في حاجات غريبه كده. فقال له يا ابني طول ما القران بخير الموسيقى الشرقيه بخير. بالله عليكم يا جماعه الراجل ده طالع يعمل ايه؟ ولا مين اللي يعني الواحد يقول ايه بس؟ والله يا جماعه هو كده هو بيقول ايه اصلا؟ يعني ده دين، ده دين ربنا لازم احنا بنميع الدين عشان الناس تتبعنا عشان الناس تمشي ورانا؟ الدين يتعرف كما هو، لما يتعرف كما هو الساحر والراهب في قصة غلام صاحب الاخدود كان الغلام يروح للراهب للساحر، الساحر يقعد يعمل له شقلباطات ويعمل له حاجات غريبة ساحر تخيلوا ساحر بيعملوا ايه؟ وبعد كده ياخده من ايده يوديه للملك يقول للملك ده كويس. تخيلوا طفل وغلام بيتعرض لهذه المبيرات كلها ويروح للراهب في كوخ او في كهف ويقعد يقول له كلمتين بالظبط وفي الاخر اختار الراضي لان الحق لما بيتعرض بيبهر. رغم انه كان يروح يحضر خطبه الجمعه يرجع البيت ياكل علقه، يروح يحضر درس بالليل يرجع البيت ياكل علقه، قاعد بياكل علقتين كل يوم من اهله في البيت، كل يوم علقتين كل يوم، ومع ذلك برضه اختار الراضي. الحق لما بيعرض يا جماعة الدين ده مبهر. لما تقرأ قصص الناس اللي اسلمت في واحد يعني من قصص الواحد قرأها واحد اسلم لما سمع ترجمة الاذان. يا سلام. واحد اسلم لانه كان مرة ماشي شاف اللحم الغضب يصلي في الارض بتاعته انبهر. واحد اسلم لان ملك من الملوك الدول الملكية في العالم الاسلامي شافه بيصلي مع الناس في نفس الجامع في نفس الصف واحد. اسلم. واحد اسلم لانه كان ماشي في بلد مسلمين لقى الناس ساعة الاذان قفلت المحلات ودخلت الجوامع. الحاجات دي بتجننهم. واحد تاني اسلم لما شاف الوضوء وفهم الوضوء. الحاجات دي بتقبلهم يا جماعة. يعني اقل حاجة في الدين مبهرة. عشان كده اكبر دعوة انك انت تطبق سلوكات الدين. الدعوة دي بتبهر الجميع. يعني كان في ثلاثة اخوة سافروا امريكا لقفوا هناك. راحوا لقوه عزل اللي هم ما يعرفوش. يعني البلد اللي هو كان ديت لقوه عزل. سألوا صاحب البيت امريكاني وزوجته امريكية قال له طب نبات في بير السلم بس عشان ما فيش مكان. صحوا الثلاثة تجاوب في الليل يقوموا الليل. فالاخ اللي بيقومهم صوته جميل قوي. فالراجل صحي. فوقف جنبهم كده وقف على السلم يعني يبص عليهم ويراقبهم. فالاخوة انفعلت. تبكت. فالراجل انبهر. ده ايه ده بيعيطوا من ايه دول? فقام طلع من وشهم كده وقعد يبص لوشوشهم العيال ايه ده بتبكي من ايه? فبعد ما خلصوا انتوا بتعملوا ايه? انتوا بتبكوا من ايه? ده احنا بنصلي وقيام ليل وربنا والدين والاسلام. الراجل خدهم فوق عنده وراهم مكتبة فيها كتب مقولة عن جميع الاديان الا الاسلام. من كتر ما صورة الاسلام مشاورة برة اللي بيبحث عن دين برة بيبحث في البوذية والهندوسية ويبحث في الاسلام. شايفين يا جماعة احنا تشوهنا صورة ديننا بعدم تطبيقنا ليه قد ايه? فاتصل بزوجته وقال لها لقد نزلت الملائكة الى بيتنا. واسلم الراجل كسب التدور. لمجرد بس انه شاف مسلم واقف بيصلي بخشوع وبيبكي. ولا هو فاهم القرآن اللي فيه كمان. اخد التبليغ البسطاء يلبس العمامة والجلابية يعني احد الشيوخ بتوعهم بيحكي لي لما نزل دولة افريقية زي موزمبيق كده حاجات من اللي هناك دي كده. فبيقول فنزل المسجد فهو طلع على السلم لقى واحد اسود كده وبيبص له كده فالراجل خاف منه. فالراجل قاعد يقول له كلام مش فاهم فيه حاجة. فاما نادي المترجم الراجل بيقول له انا عايز قلبي زي ما انتوا لابسين كده. انتوا المهم عارف ان هو اسلام. الراجل اسلم. ومش ولبسوه زي ما هما لابسين ومش. يعني عايز اقول لكم ان ابسط حاجه في الدين بتبهر الناس ازاي. اللبس بتاع التبليغ ده لما بينزلوا امريكا الناس في الشوارع بتنبهر بيه. في ناس بتسلم من منظرهم ده. ملائكه ماشيه في الشارع. فالراجل اسلم ومش وهم بيصلوا لقوا كميه ضخمه من السود جايين على البتاع. قابلت الراجل ده. ايه يا عم عايزين جايين يقابلوا فينا دول? عايزين نلبس زي ما انا لبس. لبسوا واسلموا. الدين مبهر بس لما يتحرك صح. الدين مبهر يا جماعة. وممكن يعني احنا قلنا ليه انقلبوا وعايزين نقول ازاي انقلبوا. ربنا قال ان الانسان مخلوق من صلصال من حبق مسنون. صلصال عارفين صلصال? صلصال ده ممكن يتشكل على اي حاجة. صلصال ده ممكن يبقى مظلم من روح ممكن يبقى ربع العدوية. صلصال ده ممكن يبقى عالم وامام من قامة الدين. ممكن يبقى فاسق فاجر لا يوجد معصية ولا يفعلها. الصلصال انت من صلصال وانت من صلصال. صلصال يعني ممكن تبقى اي حاجة. صلصال يعني ممكن تتشكل على اي حاجة. الكلمة دي لها رمز خطير جدا. ان الانسان ده ممكن يتشكل على اي شيء. يعني انت ممكن تبقى امام. يعني انت ممكن تبقى داعية. يعني انت ممكن تبقى عالم. يعني انت لو دخل الايمان في قلبك ممكن تنقلب نفس انقلاب الصحراء اللي بسبب بطولتهم ربنا خلت تكون في القرآن الاف السنين. يعني الصلصال اللي انت مخلوق منه الحاجة اللي بتشكله هي ليه يا جماعة? الايمان. يبقى عايزين نفتكر قوي كلمة انه الايمان. ليه? لان الايمان هو اللي ممكن يحدث الانقلاب ده فينا. الايمان هو اللي ممكن يغيرنا. الايمان هو اللي ممكن يخلينا افضل. الايمان هو اللي ممكن يخلينا في جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني ان شاء الله باذن الله عايزين يعني المشروع بتاع الرقم المجاني اللي قلنا عليه المره اللي فاتت بفضل الله يعني في ناس اتصلت اخوه اخوات وفي شراكه طلبت سواء يعني لجميع الشيوخ بفضل الله ومنه الله سبحانه وتعالى. ولكن يا جماعه احنا عايزين المشروع ده ما يوقفش. المشروع ده مهم جدا. عايزينه ما يوقفش. ده انت ب 20 جنيه ممكن تشترك ب 10 جنيه ممكن تشترك فيه تاخد 5 شرايط. ب 20 جنيه تاخد 10 شرايط. طب انا مش عارف اوزع. اشترك فيه واديه لاي اخ تعرفه يوزع. اديه للاخ بتاع الرقم المجاني يوزع. يعني يا جماعه المهم شارك. شارك في حاجه فيه. مش عايزين واحد في المسجد ما يشاركش في هذه المشاريع. الامام الجوزي كان رايح يزور واحد وهو خارج لقى واحد جاي له، فبيقول له انا يعني جاي ازورك، قال له طب انا جيت لك اهو، قال له لا، ما عودت نفسي ان انوي شيئا لله ثم لا افعله. انا عايز اقول ما عودت نفسي ان اسمع شيئا يرضي الله ثم لا افعله. فالرقم المجاني يعني اللي اديتهولكم المره اللي فاتت يا جماعه، الموضوع ده مستمر، وعايزين الفكره الجميله قوي دي تفضل مستمر، مش عايزين الفكره دي تنام، ومش عايزين اي انسان يبقى عنده سلبيه في نصره الدين بالموضوع البسيط ده ابدا يعني. طبعا عايز اطبقها لوحده يطبقها يعني، احنا بس يعني اقصد يعني لازم الفكره دي نشترك فيها باذن الله سبحانه وتعالى. ال يعني الفكرتين احنا قلنا كل اسبوع هنجيب فكرة دعوية تعمل شيئا للاسلام، وفكرة ايمانية يعني تجدد الايمان في قلوبنا باذن الله. الفكرة الايمانية التعبدية بتاعت هذا الاسبوع يا جماعة، انا بداية يعني انتوا لاحظتوا ايه في القصة اللي احنا حكيناها؟ ايه اكتر حاجة ممكن تقلب الانسان؟ الايمان اللي هو ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي الصحراء يعني كانت قلبتهم؟ ان الى ربنا ايه؟ اللي هو الايه؟ الاخرة. الاخرة. فانا عايز يعني نعرف خطورة ان احنا نسمع عن الاخرة. احنا نسمعنا قد ايش عن الاخرة؟ الصحابة قعدوا 13 سنة كل يوم يسمعوا من النبي عن الاخرة، عن الجنة وعن النار وعن القيامة، 13 سنة. احنا يا جماعة مستخسرين، احنا قعدنا نسمع لها شهر. فاحنا عايزين يعني يعني هو مش ده المشروع الاساسي، ولكن انا هوزع المصاحف على دي، على مين اللي يسمع شرايط عن الاخرة الاسبوع ده، يسمع كل يوم شريط عن الجنة او النار او القيامة او الموت، اي حاجة، او النظر لوجه الله، اي حاجة تتعلق بالدار الاخرة او حسن الخاتمة او سوء الخاتمة، يسمع عن الاخرة. سبع شرايط. انا طبعا احنا قلنا مستويات يعني مش شرط سبع، اوزع بعد كده على حاجة اقل، ولكن مين اللي يسمع كل يوم شريط عن الاخرة؟ ها ما شاء الله، ايوه كده يا جماعة، الواحد يتبسط لما بيلاقي الناس بترفع ايدها. مين اللي يسمع؟ حضرتك احنا عايزين نوزع بسرعة على طول كده. خدت المرأة، خدت المرأة اللي فاتت، الراجل اللي فاتت ما خدتش. مين يا جماعة اللي يسمع كل يوم؟ احنا عايزين نبقى اللي مش هيسمع كل يوم يعني. حضرتك اتفضل. الراجل اللي ورا الفيديو ده، انا يا جماعة عايز اديكم كلكم والله، ما حدش يزعل مني. ما فيش حد ورا يا جماعة عايز يسمع سبع شرايط بس عن الاخرة؟ سبع عن النار كده ورا بعض بس يبقى خلاص. تشوف انا والله على طول. ابو جاكيت بيج، شاب البيج ده، ايوه. لا يا راجل طيب، حرام عليك، انت تسمع من غير ما تعرف. الشاب اللي وقف، الشاب اللي ورا العمود البيج برضه. طيب نخفها شويه برضه يا جماعه، نخفها شويه، يعني مش شرط سبع شرايط عن الاخره، يعني اللي يسمع بس الاسبوع ده يعني ثلاث شرايط، ثلاث شرايط عن الاخره. جميل جدا، بفضل الله. الشاب الازرق، ايوه حضرتك، والشاب الابيض الجلباب الابيض اللي ورا ده، ما عادش غير غير غير مصحف واحد. ايه ده الموضوع؟ فضل حاجه تقيله بقى، اكتر من سبع شرايط. لا لا لا، مين اللي يقوم الليله ده هي بصوره الشعراء؟ ما هو انا اللي شرحته الليله ان شاء الله صوره الشعراء. مين اللي خليها صوره الشعراء؟ طيب اتفضل. اصل احنا قلنا يا جماعه ان توزيع المصاحف هيبقى على التوصيات، يعني بعد كده مش هنشتت بعض. احنا قلنا الصوره اللي هنشرح منها القصه نقوم بها لبيت الشعراء ان شاء الله. ثالث موضوع السماع عن الاخره ده، يا ريت والله يا جماعه، يا ريت الاخوات كلهم والاخوه كلهم يطبقوه. اسمعوا نصيحتي والله يا جماعه، اسمعوا عن الاخره كتير، حياتكم هتتقلب تماما. المشروع الايماني التعبدي بقى بتاع الاسبوع ده، ده مش المشاريع ده، ده مستوى خاص. المشروع الايماني يا جماعه، فاكرين مشروع الاسر اللي عملناه السنه اللي فاتت؟ بفضل الله كان مشروع بفضل الله ومنه الله وكرم ربنا علينا كلنا، كان ناجح جدا، وعدد كبير جدا من الاسر اتغطى بفضل الله، اللي هو ان واحد او واحده يتكفل باسره 50 جنيه او 100 جنيه او 150 جنيه مثلا في الشهر، وايه كل شهر يوزنها الكلام ده في شكل اكل او طعام. الشتاء جاي، اكبر مشكلتين بيقابلهم الفقراء في الشتاء هم ايه؟ رقم ايه؟ اللي حضرتك؟ جزاكم الله خير. اكبر مشكله البطاطين يا جماعه، احنا عندنا خمس ست بطاطين في البيت مش حاسين. الفقراء البطاطين عندهم مشكله كبيره جدا جدا، فعايزين نعمل ده اول مشكله. المشكله الثانيه البروفات، مش الهدوم كلها، البروفات، لان البروفر ده اللي يلبسني ممكن يلبس كل المسجد اللي قاعد، لان معزاته هتبقى يعني ايه؟ مثل القمصان مثل البناطيل، غير انهم بيقعدوا يكرفسوا هدوم فوق بعض عشان يتدفوا خلاص هدوم قديمة على بعض. فالبلوفات دي ممكن تحل عندهم ازمة جامدة جدا. الجهنم ليست نار فقط، جهنم نار وجليد. يعني ساعتها ان الانسان يستدفل بهذه الاشياء في الشتاء، ربنا ان شاء الله باذن الله يقينا جهنم او جليد جهنم في الاخرة. فاحنا يا جماعة عايزين مشروع البطاطين او مشروع الشتاء الخيري، البطاطين والبلوفات، حاجة من الاثنين. يعني انا في بيتي انا عندي مثلا نحاس، انا بس عملوش خاص الفقرة بيقوموا جايين متغطين بيه جدا، او يقوموا حاطين عليه طبق قماش كده ويبقى يعني حلو جدا. انا عندي مثلا 10 بلوفرات، طب انا ممكن 3 4 يطلعوا بالبلوفرات دي. يبقى اذا اول حاجة البطانية قديمة من عندك او اتنين، زائد بلوفرين قدام من عندك او اتنين خلاص. او عايز تشتري البلوفرات اللي 25 جنيه والبطاطين اللي في شارع العباسي اللي 25 جنيه مالي الدنيا. وان كان طبعا الافضل انك انت تجيب حاجة ايه يعني ولا تأمام الخبيثة ايه منه تنفقون، انما اي حاجة. مشروع البطاطين والبلوفرات ده عايزين نخلصه الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. اللي عايز يجيب طول الاسبوع هيجيب على فين؟ اللي عايز يجيب يوم الجمعة الجاية ان شاء الله احنا موجودين في المسجد وهيجيبوا اجابة في الدرس خلاص. وان شاء الله يعني في اي جنب كده هنحطهم سواء فوق او تحت، وبعد كده الاخوة تاخد الحاجات دي وتروح توزعها. اللي عايز طول الاسبوع يجيبها يعني يعني يعني اقرب مكان ممكن يبقى قدامنا في مكتبة قدامنا على طول فوق على المشام فوق قدام المسجد اسمها المكتب، تعرفوها؟ مكتبة جنب جنجل بتاع العصير. عارفين جنجل طبعا؟ مش عارفين جنجل، كنت في الشباب روش ولا ايه؟ لما تطلع على المشام فوق لما تطلع على المشام فوق في فوق على طول، تسأل اي حد هناك مكتبة المجد هتنزلها في سلم كده هتلاقي مكتبة اسلامية بتاعت شرائط اسلامية وعطور اسلامية خلاص. المكتبة دي طول الاسبوع ودي هناك البطاطين او البلوفرات، واللي مش هيودي طول الاسبوع مش هيبادر طول الاسبوع يوم الجمعة الجاي ان شاء الله. اتمنى يا جماعة بالله عليك بالله عليك مفيش حد في المسجد اخت او اخ ما يجيبش بطانية وبلوفرات او بطانيتين وثلاث بلوفرات، حاجة من هذا القبيل، عشان فعلا زي مشروع الاسر كده ما غطينا عدد كبير بفضل الله جدا من الاسر، نغطي عدد كبير جدا من الاسر بهذا المشروع ويبقى لينا ان شاء الله الاجر طبعا ربنا. ده مشروع الشتاء الخيري، ده مشروع التعبدي خلاص اتفقنا. مين اللي هيشارك فيه ان شاء الله؟ مش كده يعني ماشي الله المستعان. الحاجة الدعوية اللي احنا عايزين نعملها، مشروع رقم المجاري كان جميل جدا بفضل الله وقلنا نتمنى انه يستمر. الحاجة اللي انا عايز اعملها يا جماعة برضو، ودي برضو احنا نجيبها معانا، كل واحد مننا بلا استثناء عنده 30 40 شريط ديني في البيت سمحهم ومعادش يسمحهم تاني طول عمره خلاص، لانه سمعهم خلاص. يعني انا عندي في بيتي 5 6 صفوف شرايط كده انا سمعتها ومش هسمعها تاني، لان سمعتها الشريط دي سمع مره واحده ده في الغالب، فانا مش هسمعها تاني. وفي ناس محتاجه الشرايط دي جدا، يعني انت لما بتدخل عند اي واحد حلاق ليل نهار شباب قاعدين يدخلوا، بدل ما يشغل الكاسيت على اغاني ما نديله 5 شرايط ونشترط عليه شغلهم، وبعد شهر اجيب لك 5 تانيين وتشرط عليه شغل، يبقى شوف الشرايط دي اسمعها كام شهر. الميكروباصات بدل ما هي قاعده تشغل اغاني اديله 3 شرايط او 4 واشترط عليه شغلهم، 80% هيشغلوه فعلا، 80% بيشغلوه فعلا على الاقل. يبقى اذا يا جماعه احنا ممكن يعني نعمل دعوه عامه جميله جدا في المنصوره لو جبنا الشرايط القديمه اللي عندنا جميعا المره الجايه برضو ان شاء الله، والشرايط دي هناخدها نصنفها احنا ونوزعها على الحلاقين ونوزعها على الميكروباصات، بحيث ان يبقى في جو دين، صوره دين، ريحه دين، طول ما انت ماشي كده اي حلقه تسمع دي، الميكروباصات مشغله دي، بحيث ان يبقى جو الدين انتشر في البلد، ودي من المكاسب الدعويه الضخمه ان جو الدين انتشر في البلد. فاحنا ان شاء الله المشروع الدعوي اعمل شهر الاسلام، كل واحد هيجيب كل الشرايط القديمه اللي عنده كلها، لانك مش هتستفاد منها حاجه، قاعدها هتعمل ايه؟ انت ممكن تاخد ورقه الضخم والكتيبات القديمه اللي مش هيقراها تاني، عشان برضه تحطها في الايه؟ عند الحلاقين الشباب يقروا فيه. يبقى الشرايط القديمه والكتيبات القديمه ان شاء الله طول الاسبوع برضه تجيبها في مكتبه الايه؟ المسجد ان شاء الله، بتاعت الشرايط الاسلاميه اللي في وش المسجد من فوق ديت، اللي بتنزل لها في السلم دي، ويوم الجمعه الجاي برضه ان شاء الله نجيب الايه؟ وانا ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يعيننا ان شاء الله، يعني اول واحد الجمعه الجايه ان شاء الله، بل من بكره ان شاء الله او من الليله هروح اجيب البطانيه القديمه اللي عندي، هي مش قديمه ولا حاجه الحمد لله جديده بس ما استعملتش، وبلوفرين 3 والشرايط القديمه اللي عندي وراح اوديها ان شاء الله برضه. واللي مش هيودي الجمعه الجايه يعمل ايه؟ يجيب معاه وهو جاي. والموضوع ده المشروعين دول مشروع الشتاء الخيري البطاطين والبلوفرات ومشروع الشرايط القديمة والكتابات القديمة مش انتوا بس اللي تعملوه، كلم 10 من اصحابك يجيبوا. يعني خليك داعي الى الخير كمان عشان تأمن على عبادتك وعشان تاخد ثواب اكثر كمان. مين اللي هيشترك في مشروع الشرايط القديمة؟ الناس دخلت ولا ايه؟ ما ترفعوا ايدكم يا اخي وقول ان شاء الله. ماشي، الله المستعان. فبإذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة دول المشروعين بتوع هذه المرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يثبت قلوبنا على الحق وأن يرزقنا الإيمان الكامل وأن يرزقنا النور التام في قلوبنا وفي بصائرنا. يا رب انصر دينك، يا رب أعز أولياءك، يا رب إذن لدينك أن يسود، يا رب إذن لشريعتك أن تنتصر. اللهم لا تظهر على أرض فلسطين من اليهود ديارا، اللهم لا تظهر على أرض العراق من الامريكان ديارة، اللهم لا تظهر على ارض الافغان من حلف الكفار ديارة، اللهم لا تظهر على ارض الشيشان من الروس ديارة، اللهم لا تظهر على ارض الهندوس على ارض كشمير من الهندوس ديارة، اللهم لا تظهر على ارض المسلمين من اهل الباطل ديارة. يا رب انصر دينك، يا رب اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولنا ولا تتولى عنا. يا رب لا تدع في هذا الجمع تائبة إلا قبلت، لا تدع في هذا الجمع عاصيا إلا شفت عليه يا رب العالمين، لا تدع في هذا الجمع مقبلا عليك بقلبه إلا ثبتت، لا تدع في هذا الجمع طائعا إلا تقبلت منه وقبلت. يا رب تقبلنا في الصالحين، ادخلنا في الصالحين، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، ثبت قلوبنا على دينك حتى نرضاك. يا رب لا تزغ قلوبنا بالشهوات، يا رب لا تزغ قلوبنا بالفتن، يا رب لا تزغ قلوبنا بالشبهات، يا رب ثبت قلوبنا على اليقين الكامل، ارزقنا اليقين الكامل بك وبدينك وبكتابك وبنبيك، ارزقنا الايمان الكامل. يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تمحو بها كل ذنوبنا، تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا، تنظر بها صحائفنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تجعل بها اجمل ايامنا واسعد ايامنا وافرح ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ضيق لنا صحائفنا، ضيق لنا وجوهنا، طهر لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، نور لنا قلوبنا، اصلح لنا قلوبنا، زكي لنا نفوسنا، اهد لنا قلوبنا، صب على قلوبنا الايمان صبا صبا، املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا فيك وإنابة إليك وثقة بك وتوكلا عليك وخوفا منك وخوفا منك ورجاء في رحمتك. أخرج من قلوبنا الشهوات، أخرج من قلوبنا الشبهات. يا رب يا رب اكتب لنا في هذه الليلة مغفرة تامة لكل ذنوبنا. يا رب العالمين ليس لنا إلا عجزنا أمام أنفسنا وليس لنا سواك، اجعلنا لك صوامين، اجعلنا لك صوامين، اجعلنا لك صوامين، اجعلنا لك قوامين، ارزقنا قيام هذه الليلة، ارزقنا قيام هذه الليلة، ارزقنا قيام هذه الليلة، اجعلنا لك شكارين، شكارين، سواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين. يا رب إنا لا نعلم من الخير إلا قليلا وأنت تعلم الخير كله، فارزقنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد. يا رب أعذنا من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد. يا رب أصلح لنا قلوبنا، يا رب تب على شباب المسلمين، تب على فتيات المسلمين، حجب نساء المسلمين، أنزل هدايتك على أهل مصر، أنزل هدايتك على شباب الجامعة، أنزل هدايتك هدايتك على شباب النوادي والمطاهي يا رب العالمين. انزل هدايتك وصبها على اهل مصر صبا صبا. اللهم انك ان تهديهم تهدي بهم خلقا كثيرا. اللهم انك ان تعز الدين في هذه البلد تعز دينك في بلاد كثيرة. اللهم ساعد دينك في مصر. اللهم ساعد دينك في مصر. اللهم اهد الشباب والنساء والرجال والاطفال برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.